أسماء الله الحسنى. الأول الآخر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول هو الذي ليس قبله شيء وكل ما سواه كائن بعد أن لم يكن، والآخر هو الباقي الذي لا انتهاء لوجوده وليس بعده شيء. ورد الاسمان مرة واحدة في القرآن الكريم.